وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، فمن أثبتها فهو من أهل السنة ومن نفاها فهو من أهل البدع. فالكلام لا يكفر المجهمية والمعتزلة والأشاعرة يثبتون الكلام على أنه معنى قائم لله، لا يثبتون على أنه خبر رسول، والرؤية كذلك ينكرونها لا يثبتونها، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وكذلك العلو. فمؤلف رحمه الله يقول إن أصحاب الحديث يعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وحفاظه. يبين مؤلف رحمه الله عقيدة السلف وأصحاب الحديث أنهم يعتقدون أن القرآن كلام الله تكلم به بصوت وحرف، تكلم الله بالقرآن وسمعه منه جبرائيل عليه الصلاة والسلام ونزل به وحيا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأهل السنة يشهدون ويعتقدون أهل الحديث وأهل السنة والجماعة والسلف الصالح يشهدون ويعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله تكلم به بحرف وصوت سمعه منه جبرائيل. والجهمية أنكروا أن يكون الله تكلم، يقول القرآن ليس كلام الله وإنه مخلوق، وكذلك المعتزلة أنكروا قالوا الله لم يتكلم ليس إلا كلام، أنكروا اللفظ والمعنى وقالوا إن الله خلق الكلام وأضافه إليه، فيقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة والشجرة هي التي تكلمت موسى وقالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين، هل الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين؟ فيقول إن الله خلق الكلام في الشجرة، فيقول الكلام مخلوق عند الجهمية والمعتزلة. والأشاعرة يقولون الكلام نحن نثبت الكلام لكن ما نثبت الكلام على أنه لفظ ولا حرف ولا صوت، الكلام معنى قائم بنفس الوقت لا يسمع، قائم في نفسه كما أن العلم في نفسه فكذلك الكلام قائم في نفسه. ماذا يقول في القرآن الأشاعرة؟ الأشاعرة هم أقرب القول في أهل السنة ومع ذلك ما أخذ الكلام، يقولون إن الكلام الموجود في إن القرآن الموجود في المصاحف ليس كلام الله، كلام الله معنى قائم بنفسه لكن هذا عبارة عن كلام الله، عبارة عبر به جبريل أو عبر به محمد. قالوا إن الله لم يتكلم بحرف ولا صوت ولم يسمع جبريل من الله حرف ولا صوت، ولكن الله اضطر جبريل اضطره ففهم المعنى القائم بنفسه، اضطره اضطراء جعل الله والعياذ بالله أخرس كالأخرس لا يتكلم، يقول إن الله عاجز عن الكلام لا يتكلم، الكلام معنى القائم بنفسه ما يستطيع الكلام، لا ليس بحرف ولا صوت ولا يتكلم بقدرة يوم مشيئة. كيف من أين هذا القرآن؟ قالوا هذا القرآن الله تعالى اضطر جبريل اضطراب ففهم المعنى قائم لنفسه ثم ذهب فعبر بهذا القرآن وأوصله إلى الحمد، عبارة عبر به جبريل اللفظ من جبريل والمعنى مفهوم فهمه جبريل من الله فعبر. وقال الطائفة من الشاعرة الذي عبر به محمد فتجبريل، وقال الطائفة من الشاعرة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ وأنزله على الحمد، وكل هذه أقوال باطلة. والذي يعتقده السنة والجماعة وأهل الحديث والسلف أن كلام الله لفظه ومعنى، كلام الله لفظه ومعنى بحرف وصوت، وأن الله تكلم به فسمعه جبرائيل ونزل به على الحمد، هذا هو عقيدة أهل السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا قال العلماء من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر كما سمعنا. ولهذا قال مولى رحمه الله ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لفظ ومعنى القرآن لفظ ومعنى كلم الله به وهو كتاب الله وهو خطابه وهو وحيه وتنزيله وأن كلام الله اللفظ والمعنى بحرف وصوت. ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عنده. ولهذا قال كثير من العلم السلف العلم قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وهذا الحكم إنما هو على العموم. أما الشخص المعين فلان ابن فلان إذا قال القرآن مخلوق فلا يكفر حتى لا يكفر حتى تقم عليه الحجة وتزال الشبهة إذا كان عنده شبهة. لكن على العموم من قال القرآن مخلوق أو كلام الله مخلوق فهو كافر. أما الشخص المعين إذا تكلم بهذا فإنه يكفر إذا وجدت الشروط وثبت الموانع، إذا قامت عليه الحجة ولم يكن عنده إزالة الشبهة وأنصر كفر. يعني قد يكون عنده شبهة، قد يكون مثلا ما عنده لبس فلا بد أن يزال اللبس وإزالة الشبهة، فإذا أنصر كتب الكفر. يقول المؤلف رحمه الله في بيان عقيدة السلف وأصحاب الحديث: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لفظه معنى نزل به من عند الله، قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، فيه البشارة والنذارة. كما قال عز وجل قائل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمره. هذا القرآن تكلم الله به وبلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أمته. فهذا القرآن الذي نتلوه ونسمعه ونقرأه ونحفظه هو كلام الله، هو كلام الله الذي تكلم به بلفظه ومعناه، وسمعه منه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه أمته. كما قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، أنزل. إذا القرآن منزل عند الله. يقول المؤلف: فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه. فكان الذي بلغهم بأمر الله هو كلامه، هو كلام الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالرسول بلغ أي بلغ كلام الله بأمر الله. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي. هذا الحديث صحيح، لما منعه الكفار من الدعوة دعوة الناس قال: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله الذي تكلم به، وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف في قراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث كني وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله. أن يعني يقول كلام الله عز وجل كيفما تصرف هو كلام الله. إن حفظه الحافظ فكلام الله له محفوظ، وإن تلاه التالي فكلام الله له مكتوب، وإن كتب فكلام الله مكتوب. كيفما تصرف هو كلام الله حقيقة وليس مجازا. فكلام الله محفوظ في الصدور، مسلوب بالألسنة، مكتوب في المصاحف. إذا قرأه القارئ يقال قرأ القارئ كلام الله، إذا تلاه التالي يقال تلا التالي كلام الله، إذا حفظه الحافظ يقال حفظ الحافظ كلام الله، إذا كتبه الكاتب يقال كتب الكاتب كلام الله. وهذا حقيقة ليس مجازا، ولو كان مجازا لصح أن يوجه النفي إليه فيقال: ما قرأ القارئ كلام الله، ما تلا التالي كلام الله، ما كتب الكاتب كلام الله. هذا باطل، لا يقال هذا. ما قرأه القارئ هو كلام الله. إذا قرأ القارئ كلام الله يقال كلام الله المقروء حقيقة، إذا تلاه يقال كلام الله المكتوب، إذا حفظه يقال كلام الله محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، كما قال الله تعالى وكذا في سورة العنكبوت: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يكفر بآياتنا إلا الكافرون، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذا القرآن في صدور محفوظ في الصدور، مسلوب بالأسماء، مكتوب في المصاحف، كيفما تصرف فهو كلام الله، حيث تلي أو لفظ أو حفظ أو قرأ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وفي ألواح الصبيان كان نفس الأول قبل أن تجد المال تكتبه في اللوح، لوح قطعة من الخشب تطلع بالطين ثم يكتب عليه، يكتب عليه الآيات، يكتب عليه السورة، يكتب الصور حتى يتعلم الصبر. فيقال كتب في اللوح كلام الله، كتب في المصحف كلام الله، فكلام الله مكتوب في المصاحف، في مصاحف الإسلام وألواح الصبيان وغيرها كله كلام الله جل جلاله. يقول المؤلف رحمه الله: وهو القرآن بعينه الذي نقول إنه غير مخلوق، يعني كلام الله القرآن الذي مكتوب في المصاحف ومكتوب في الألسن ومحفوظ في الصدور هو القرآن بعينه الذي نقول إنه غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وهذا يعني هذا الحكم ثابت عن عدد من الأئمة كالإمام أحمد وغيره، يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله روى بسنده عن شيخه الحافظ الحاكم، الحاكم هو شيخ الصابون، فالصابوني رحمه الله يروي عن شيخه الحاكم صاحب المستدرك، والحاكم يروي عن حسان بن محمد، وحسان بن محمد يروي عن الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، فيكون من شيوخ شيوخه خزيمة شيخه الحاكم وشيخ شيخه حسان بن محمد وشيخه محمد بن إسحاق بن خزيمة، يروي به السنة هذا الأثر. يقول قال سمعت شيخنا الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول سمعت الإمام أبو الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن سليم وصاحب الخطيب يقول هذا الإمام أبو إسحاق بن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الخطيب يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق هو كافر بالله العظيم، ولا تقبل شهادته ولا يعاد المرض ولا يصلى عليه الناس ولا يدخل في مقابر المسلمين ويستتاب فيتاب ولا ضد الفرد. اذا الامام محمد بن اسحاق بن خزيمة كفر ايش؟ كفر من قال القران مخلوق، يقول كافر لا تقبل شهادته، جلس وشهاده كافر على المسلم، ولا يعاد المرض لانه ليس من المسلمين، ولا يصلى عليه اذا مات، ولا يدخل في مقابر المسلمين ويستتاب فيتاب والا ضربت عنقه. وروي عنه انه قال من لم يقل بان الله مستوي على خلقه مستوي على عرش البائن من خلقه استتاب فان تاب والا ضربت عنقه وطرح على مزبله حتى لا يتاذى به اهل الاسلام ولا اهل الذمه، لانه كافر كفر اشد من كفره اهل الذمه اليهود والنصارى، كفر اشد اشد من كفر اليهود والنصارى، يقتل ويطرح على مزبلة حتى لا تأذى به المسلمون ولا تأذى به اليهود والنصارى، نسأل الله السلامة والعافية. والمؤلف رحمه الله قصد من هذا الرد على من أنكر أن يكون كلام الله في المصاحف، المشاعرة يقولون كلام الله معنى قائم الله، أما المصاحف ما في كلام الله ما هو الشرع والعياذ بالله، معنى مقرب الصواعق، حتى إن بعضهم غلا ويدوس المصحف بقدمين يطوف في الأخير، لكن ما في كلام الله، كلام الله طمع عن القائم بنفسه أبو القفالة، ما في كلام الله، عبارة عن كلام الله والعياذ بالله. المؤلف رحمه الله يرد على هؤلاء ويبين بطلان مذهبهم وأنه كفر وضلال، فالقرآن كلام الله مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مكتوب بالألف. نعم قال الشيخ فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ بألسنتنا مقروء وبألسنتنا. وأن القرآن في صدورنا محفوظ بألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحساني ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة وتقدمه وتبرزه عند أهله. نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن مسألة اللفظ في القرآن هذه مسألة حدثت ولم تكن معروفة عند السلف، وأن بعضهم تكلم وقال لفظ القرآن مخلوق، فأنكر عليه العلماء وأهل الحديث وقالوا إن هذا الكلام ليس معروف عند أهل السلف وأصحاب الحديث. ولهذا قال المؤلف رحمه الله نقل عن الشيخ أبو بكر الإسماعيل الجرداني أنه ذكر في السلف التي صنفها لأهل جيلان، قال فيها: من زعم أن لفظه في القرآن مخلوق يريده في القرآن فقد قال بخلق القرآن. وهذه المسألة وهي مسألة اللفظ حصل فيها فتنة بين المحدثين، حتى ان البخاري رحمه الله رمي بمسألة اللفظ وقيل له وحجره بعض اهل الحديث وقالوا انه يقول بمسألة اللفظ وهي مسألة محدثة وهي قول لفظ في القرآن مخلوق، وهذا بعض هذا الكلام ليس معروف عند السلف. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فلا تتكلم باللفظ، لان هذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح. والبخاري رحمه الله ذكر في صحيحه كما مرنا في كتاب التوحيد اللي شرحنا في العام الماضي في الدوره الماضيه ان البخاري رحمه الله بين ان الشخص الانسان مخلوق في اقواله وافعاله ميز، واما كلام الله فهو منزل غير مخلوق. فالذي يقول ان لفظه في القران مخلوق هذا قولا مبتدعا لم يقل السلف، وأنت مخلوق لأقوالك وأفعالك لا تخصص القرآن، وكنت تخصص القرآن هذا مبتدع. ولهذا قال مع كثير من السلف كما نقل المؤلف رحمه الله عن أبي بكر الإسماعيلي أنه قال: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريده في القرآن فقد قال بخلق القرآن. أنكروا هذه اللفظة، لا تقل لفظه بالقرآن، قل القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أما أنت فاللسان مخلوق في أقواله وأفعاله، لكن لا تخصص القرآن. وكذلك ذكر عن ابن مهدي في كتاب الاعتقاد أن مذهب السنة القول بأن القرآن كلام الله وحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وبين صلى الله عليه ان القران في صدورنا محفوظ وبالسنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب وهو الكلام الذي تكلم الله به عز وجل. ثم قال المؤلف: ومن قال ان القران بلفظه مخلوق او لفظه به مخلوق فهو جاهل ضال وكافر بالله العظيم، لانه ابتدع قولا لم يقله السلف. والمؤلف رحمه الله يقول: انما نقلت هذا الكلام عن ابن مهدي لان ابن مهدي وافق السلف في هذه المساله، وان كان قد تعمق في هذا الكلام وتبحر فيه وله تصاليف في الكلام، الا انه لما وافق اهل السنه نقلت كلامه يبين للناس ان بعض اهل الكلام وافق اهل السنه في هذه المساله لظهور الحق فيها. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشتاب يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الغناء والشفاء. الغناء نعم يعني استغنى عنه. نعم. أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن إلا الغناء والشفاء يعني يستغنى به ويشفي. نعم عن غيره. نعم. أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا من عن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى. الغناء والشفاء. الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى. نعم. الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية، قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلامه. فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقول غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه. الله وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. نعم، يقول المؤلف رحمه الله نقل سند عن الإمام إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم راهوية الإمام المحدث المشهور، عن مسألة اللفظ، عن لفظ القرآن، فقال لا ينبغي أن ينظر في هذا. القرآن كلام الله غير مخلوق، يعني لا ينبغي أن يتكلم الإنسان باللفظ، يقول لفظ القرآن المخلوق، قال لا ينبغي أن ينظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يتكلم في مسألة اللفظ. ثم نقل عن الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المعروف في كتاب سماه الاعتقاد، صنف في هذه المسألة. فقال الإمام ابن جرير الطبري: أما القول في ألفاظ العباد في القرآن، هل نقول ألفاظ العباد في القرآن مخلوق أو مخلوق؟ يقول هذه المسألة ما تكلم فيها، ليس في أثر نعلم مع الصحابي ولا التابعي إلا عما في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى وهو الإمام أحمد، الأئمة الأولى وهو الإمام أحمد رحمه الله. يقول هذه المسألة مسألة اللفظ، هل يقال لفظ القرآن مخلوق أو يقال غير مخلوق؟ وهذه المسألة يقول الإمام ابن جرير ما وجدنا في أثر عن الصحابة ولا أثر عن التابع، إلا أننا وجدنا من يتبع كلامه، وفي كلامه الغنى والشفاء، وفي كلامه وفي اتباع الرشد والهدى، وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، ثم روى بسنده يعني عن أبي إسماعيل التبري أنه قال حدثني قال سمعت أبا عبد الله بن حنبل يقول اللفظية جهمية. اللفظية من هو اللفظية الذي يقول لفظ القرآن مخلوق؟ يقول اللفظية جهمية. قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ يقول الإمام ممن يسمع؟ أجره حتى يسمع كلام، يسمع من؟ يسمع كلام الله. الإمام أحمد استدل على أن اللفظية جهمية بالآية: فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الإمام أحمد ممن يسمع؟ أليس يسمع كلام الله؟ ثم أيضا قال سمعت جماعة من أصحابنا يذكرون عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هذه العبارة مشهورة عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني قال بقول جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأنه قال ما عليها السنة والجماعة. واختلف العلماء في تفسير هذه الكلمة، وذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة وأطال، وقال من قال لفظ القرآن مخلوق لأنه قد يطلق اللفظ على المرفوض والمهم هو كلام الله فيكون هذا قول الجهمية، وكذلك من قال غير مخلوق لأنه قد يطلق اللفظ الملفوظ على اللفظ أيضا فيكون هذا مخالف لما عليه السنة والجماعة فيكون مبتدع في هذه المقالة، ولأن اللفظ يطلق على الشيء الساقط الملفوظ الشيء الساقط. فإذا الإمام أحمد هدى الباب نفي الرؤية، لا تقول لفظ القرآن مخلوق ولا تقول غير مخلوق، من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، إذا قل القرآن كلام الله ونزل غير مخلوق واترك مسألة اللفظ، لا نفي وإثبات، لا تقول لفظ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. يقول محمد بن جرير الطبري رحمه الله: لا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقول غير قوله. يقول لا نقول، ليس هناك لنا قول يجوز أن نقوله ونعتبره إلا قول الإمام أحمد، نحن نقول مثل ما يقول الإمام أحمد، لا نتكلم في اللفظ، لا نفي ولا إثبات. يقول من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، فلا قول لنا بعد قول الإمام أحمد. هذا كلام ابن جرير، لا قول لنا في ذلك يجوز أن نقوله غير قوله. لماذا؟ قال لأنه إمام يؤتم به، وفي الإمامة به كفاية ومقنع، فهو عدل معروف عند جميع السنة والجماعة، هو إمام السنة والجماعة فلا نتجاوز قوله، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. قال الإمام حالي ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي قدمه، كتاب للإمام بن جرير ثم الاعتقاد، نقل فيه كلام الإمام أحمد واعتمد في هذه المسألة. وعلى هذا فلا ينبغي أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، واللفظية كما قال الإمام أحمد شر من الجاهلية، وإنما قال كلام الله منزل غير مخلوق، وكلام الله لفظه هو معناه، ولا يقال لفظ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. ولعل نقف عند هذا. الله أكبر. الله جميع العلم النافع وعلى مستوى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: قلت وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني بعدما نقل كلام ابن جرير رحمه الله حينما نقل عن الإمام أحمد أن القول بخلق القرآن كفر وضلال، وأن من قال لفظي بالقرآن فهو جهمي، يقول الصابوني رحمه الله: والإمام محمد بن جرير الطبري حينما نقل هذا القول عن الإمام أحمد يدل على أنه من أهل السنة والجماعة، وأنه موافق للإمام أحمد رحمه الله في المذهب، وأن من نسب إليه أو قذفه بأنه ليس من أهل السنة والجماعة، أو أن له قول يعدل به عنه سبيل السنة أو يميل إلى شيء من البدعة، أن هذا ليس بصحيح. يقول الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله موافق للإمام أحمد، ومن رماه بأنه مبتدع فقد أخطأ، لأنه حينما نقل عن الإمام أحمد هذه المقالة دل على أنه موافق له وأنه من أهل السنة والجماعة. لهناك بعض الناس رموا الإمام محمد بن جرير الطبري المفسر رموه بأنه ليس على منهج الإمام أحمد، وأنه وقذفوه بأنه له عدول عن سبيل السنة وأنه يميل إلى شيء من البدعة. يقول المؤلف الصابوني رحمه الله: هذا ليس بصحيح. فالإمام بن جرير الطبري حينما نقل هذا القول عن الإمام أحمد دل على أنه موافق له، وأن من نسبه إلى البدعة فقد أخطأ. ولهذا قال: قلت وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكر في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، ثم قال: والذي حكاه عن أحمد رحمه الله وأرضاه أن اللفظية جهمية صحيح فصحيح عنه. اليوم أحد يقول اللفظية جهمية، اللفظية الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق كمن قال القرآن مخلوق، يقول هذا ثابت عن الإمام أحمد. والذي نقله الإمام محمد الجري الطبري عن الإمام أحمد أنه قال اللفظية جهمية صحيح، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بهذا القرآن. جهم بسطان هذا والذي تنسب إليه الجهمية، جهم بسطان السمقان بالترمذي، وهو تنسب إلى عقيدة نفس الصفات. وأول ما يبتدع القول بنفس الصفات سعد بن درهم، قتل خالد بن عبد الله القاسم كما سبق المؤلف رحمه الله، ولكن قبل قتله استصر به الجهم وأخذ عنه عقيدة نفس الصفات. والجهم يتزعم أربع عقائد كلها خبيثة: عقيدة نفس الأسماء والصفات، وعقيدة الإرجاء والقول بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وليست مطلوبة، وعقيدة الجبر والقول بأن الإنسان مجبور على أفعاله، وعقيدة القول بثناء الجنة والنار. فالجمع اشتهر بهذه العقائد الأربع: عقيدة نفس الأسماء والصفات، عقيدة الإرجاء، عقيدة الجبر، عقيدة القول بثناء الجنة والنار. وقتل الجهم السلطان جهل قتله سلم بن راشد أمير الخراسان. فالجهم هو يتزعم طائفة الجهمية، تنسب إليه طائفة الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات عن الله عز وجل، ونفي الأسماء والصفات عن الله كفر وظلم، لأن معناه ينفي في العدم الشيء الذي ليس له اسم ولا صفة لا وجود له. أي شيء ينتفي عن الأسماء والصفات لا وجود له، ما ليس هناك شيء إلا وله اسم وصفة. الجمال، هذا الجمال، هذا المنطق على تصفه من لها طول ولها عرض ولها عمق، وتصفه بأنها موجودة. فإذا قلت إن هناك منطق ليس لها طول ولا عرض ولا عمق وليست داخل السماء ولا خارج السماء، ليست داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصلة بالعالم ولا متصلة بالعالم، ولا حل بالعالم ولا خارج عن العالم، ماذا تكون؟ هذا العالم. كذلك هؤلاء الجهمية نفوا عن الله جميع الأسماء والصفات، فألزمهم العلماء بأن هذا إنكار لوجود الله. ولهذا قال العلماء إن أقوال الجهمية تدور على أنه ليس فوق السماء إله، وليس فوق الأرض إله يعبد، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول عبد الله المبارك: إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي أقوال الجهمية، نخوض فيها أقوال. يقول المؤلف رحمه الله: الصابوني الذي حكاه أبو عثمان الصابوني، الذي حكاه الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني عن الإمام محمد بن جرير، الذي حكاه الإمام محمد بن جرير عن الإمام أحمد أن لفظ الجهمية صحيح، وإنما قال الإمام أحمد رحمه الله إن لفظية جهمية لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، قالوا القرآن مخلوق، الجهمية يقول القرآن مخلوق وهذا كفر وضلال. والذين قالوا باللفظ الذي يقول لفظ القرآن مخلوق يقول تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن. فهم الذين قالوا لفظ القرآن مخلوق يقول هؤلاء تفكروا، ما استطاعوا أن يقولوا القرآن مخلوق خوفا من أن تقطع رقابهم ويقتلوا، فقال واحد منهم لفظ القرآن مخلوق، وتدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان لأن له قوة من التصريح بخلق القرآن، فأدرجوه في هذا القول باللبس، أدرجوا القول بخلق القرآن بقولهم لفظ القرآن مخلوق لئلا يعدوا في جمرة جهم. خافوا أن يقال لو قالوا القرآن مخلوق خافوا أن يقال لهم جهمية فيقتلوا، فجاءوا بقول ملبس يدخلون فيه ما يريدون من الكفر دون أن يخشف أمرهم. فقال واحد منهم لفظي بالقرآن مخلوق، فأدرجوا في هذا القول باللبس لئلا يعدوا في جرة جهنم الذي لهم سيقول الجنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فذكروا هذا اللفظ وقالوا الوحي لفظ القرآن مخلوق، وأرادوا أن القرآن بلفظنا مخلوق، أرادوا أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماه أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا عن الإمام أحمد أنه قال اللفظية شر من الجهمية. لماذا؟ لأن الجهمية قالوا القرآن مخلوق شره، فقالوا القرآن مخلوق، واللفظية لم يصرحوا فأرادوا أن يقول الواحد منها القرآن مخلوق، لكن سلكوا مسلك النفاق، ومسلك النفاق كفر وزيادة، النفاق كفر وزيادة. الكافر صريح هذا كافر، اليهودي والنصراني والوثني كافر واضح، عدو كافر مكشوف، لكن المنافق يظهر الإسلام ويظهر الكفر، هو كافر لأنه يظهر الكفر وزاد على الكفر في التلبيس، فصار ذنبه أشد، ولهذا صار جعل الله سبحانه وتعالى المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فكذلك الذين قالوا لفظ القرآن مخلوق هم يريدون القرآن مخلوق، لكن سلكوا مسلك التلبيس والنفاق فصاروا منافقين، فوافقوا القائلين بأن القرآن مخلوق وزادوا عليهم باللفظ. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه اللفظية شر من الجهمية. لماذا؟ لأنهم وافقوا الجهمية وزادوا عليهم بالتلبيس والنفاق، فلهذا صارت اللفظية شر من الجهمية. نعم. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يخرجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات. وعتوا وبحثوا عما نهوا عنه، مصطلح ثاني وبحثوا. وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات. لعلها بحثوا أحسن. وبحثوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة. قال الإمام أحمد. فقال الإمام أحمد رحمه الله هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وأما ما حكاه محمد بن دليل قضي رحمه الله على الإمام أحمد أنه قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. هذه العبارة هذه مشهورة عن الإمام أحمد، قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه يتدرج به إلى قول بخلق القرآن لأنه قاله نفاقا. وأما من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، السبب في كونه مبتدع أن الإمام أحمد أراد من هذا أن السلف الصالح من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ، فلا يتكلموا في باب، فلا يقول اللفظ مخلوق ولا غير مخلوق. فمن قال اللفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال مخلوق فهو مبتدع لأنه قال قولا لم يقله أحد من السلف. ولهذا قالوا إنما أراد أن السلف الصالح من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يخرجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ، حدث الكلام في اللفظ في القرآن هو أغار مخلوق، هذا حدث من أهل التعمق وذوي الحمق، هذا التعمق الذي يتعمقون ويتكلفون أشياء لم يقلها السلف ولم يتكلم السلف بحمقهم، فأتوا بالمحدثات من الدين وبحثوا عما نفعهم من الضلالات والمقالات الذميمة، وخاضوا في شيء لم يخض فيه سلف علماء الإسلام. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخصوص فهو جهمي، ومن قال غير مخصوص فهو مبتدع. يعني هذا القول في نفسي بدعة، من قال لفظي بالقرآن مخصوص يقول الإمام أحمد هذا القول في نفسي بدعة. ومن حق المتسنن والأخرى المتدين أن يدع يفرق هذا الأمر، ما يقول لفظ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، يفرق هذا الأمر ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدع، ويقتصر على ما قال على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة، يقتصر على ما قاله السلف من العلماء والأئمة الذين قالوا كلام الله القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولا لا يقول لفظ القرآن مخلوق ولا يقول غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا أنه يكفر من قال بخلق القرآن أو القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر على وجه العموم. أما الشخص المعين الذي يقول القرآن مخلوق هذا لابد أن القيام تجي عليه. نعم. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو قال حدثنا يحيى بن ساسوية قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. ها؟ من قال لا أؤمن بهذه اللام بهذه اللام أو بهذا الكلام نسخة لقى بهذا الكلام. نعم. هذا الإمام رحمه الله نقل وثن الصابوني نقل بسند عن الحاكم في كتاب التاريخ للجمع النيسابور سنده عن الإمام عبد الله المبارك قال حدثنا أبو بكر محمد عبد الله هنا الصراجي في نسخة الجراحي سجل مراجعة يخرج سالوك عن أبي عبد الكريم السندي وفي نسخة اليشكري بدلا من السندي وفي نسخة ساسوي بدلا من سالوك هذا يحتاج لمراجعة. نقل رسالة عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه قال وهو الإمام مشهور من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن كله. نعم. يعني من أنكر حرف من كلام الله حرف من القرآن فهو كافر، من جحد حرف من القرآن فهو كافر، ومن قال لا أؤمن بهذا في هذا الكلام في هذا اللام يحتاج إلى مراجعة كلام الإمام عبد الله المبارك في هذا اللام يعني الحق يعني الحق الله أو لا أمر بهذا الكلام فالكفر، يعني من لم يؤمن بالقرآن فهو كافر، ومن جحد حرفا أو كلمة من القرآن فهو كافر لأن القرآن كلام الله. نعم. وهو متواتر ومعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن كلام الله، فمن أنكر شيئا منه ولو حرفا واحدا فإنه يكفر. نعم. يقول ألا يكون قول الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم دليلا على صفة اليقظة التي ذكرها المصنف استنادا إلى أن نفي الصفة يثبت كمال ضدها أو يكون إثبات هذه الصفة مفهوم مخالفة؟ لا، ما نثبت الصفة، ما نستنبط الصفة، ما يستنبط، إنما نقول الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفى الله عن نفسه السنة والنوم. أما إثبات اليقظة فلا بد من دليل، لا بد من دليل مستقالها، الاستفاد معك لا تخرج بالاستنباط، لا بد أن استفاد توقفية، لا بد أن تخرج استفاد في الكتاب أو في السنة. نعم. يسأل عن حكم قول القائل يد الله مع الجماعة. نعم. لا لا بأس به، سبق يد الله فوق أيديهم، يد الله مع الجماعة هذا ورد. نعم. يسأل عن من قال إن في القرآن زيادة ونقص هل هو كافر أم لا؟ نعم، من قال إن القرآن فيه نقص أو يذكر شيء من التحريف كما يقول الرافضة أنه طار ثلثيه ولم قال الثلث هذا كفر وردة، تفيض لله عز وجل في قول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن ليس فيه زيادة ولا نقصان. من قال إنه بالحق زيادة أو نقصان فقد كذب الله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما كذب الله كفر. نعم. يسأل عن الفرق بين من يقول القرآن عبارة عن كلام الله ومن يقول إن القرآن حكاية عن الله. متفاجئ على الجهمية على الشاعر يقول عبارة والكل الذي يقولون حكاية. والعبارة والحكاية متقاربة وكلاهما معنى بعض. الصواب أن القرآن كلام الله لفظه ومعنى. يسأل عن الحديث القدسي هل هو كلام الله لفظا ومعنى؟ سبق والأمس قلنا إن كلام الحديث القدسي كلام الله لفظه ومعنى. لفظه ومعنى من الله كالقرآن إلا أن له أحكام تختلف عن القرآن. وأما الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. يسأل عن قول الشخص اشتريت قرآنا أو بعت قرآنا هل هذا يجوز؟ لا مقصوده المصحف يعني صورة المصحف يعني المصحف فيه الورق وفيه البداد والكتابة قصد صورة المصحف والمصحف فيه كلام الله وفيه غيره. المصحف فيه كلام الله وفيه خط وفلان وفيه الورق وفيه البداد هذا المقصود. نعم. يسأل عن من قال ان القرآن في قول من قال ان القرآن مخلوق انه كافر انه لا يصلى عليه ولا يكون في مقابر المسلمين الا يدل ذلك على تكفيره وكيف يدل على تكفيره مع ان الامام احمد لم يكفر المأمون. نعم انا قلت ان المراد تكفيره تكفير على العموم. من قال القرآن مخلوق فهو كافر على العموم. اما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. توجد الشروط تبدأ في الموانع أنه قد يكون عنده شبهة فإذا كشفت الشبهة وأصر حكم بكفر. قال قاعدة من تكفير معين لا بد أن توجد الشروط تبدأ في الموانع إنما هذا على العموم. من قال القرآن مخلوق فهو كافر على العموم. من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر. أما الشخص فلان أبو فلان لا بد أن تقوم عليه الحجة. توجد الشروط تبدأ في الموانع. نعم. يسأل عن اسم الحنان هل هو من أسماء الله؟ أما المنان فهو أما الحنان فيه كلام. أذكر أن بعض الأحباد يعني أتى ببعض في بالحديث في الحنان ذكر بعض أفانيده يحتاج إلى تأمل. السؤالين الأخيرين يسأل عن السبب عن عن عن عن الخلاف بين أهل السنة والشاعرة في الصفات الثلاث بالذات العلو والرؤية والكلام. ما السبب في الاستجابة الخلاف بين أهل السنة والبدعة في ثلاث المسائل؟ نعم الرؤية الشاعرة يثبتونها لكن لا يثبتون الجهة. يقولون الله يرى لا في جهة لا يثبتون العلو. فهم وسط فهم بين أهل السنة وبين المعتزلة. فهم مع المعتزلة في نفير الجهة وهم مع أهل السنة في إثبات الرؤية. ولهذا قال أهل السنة إنهم كناحة لا كالثلثة لا أنثى ولا ذكر. ليسوا مع أهل السنة وليسوا مع المعتزلة. فهم جعلوا يد مع المعتزلة فأنكروا العلو وجعلوا يد مع أهل السنة فأثبت الرؤية فقالوا إن الله يرى لا في جهة. وهذا غير معقول وغير متصور. وأما العلو فهم لا يثبتون العلو يثبتون الصفات الحالية. نعم. السؤال الأخير يقول كيف أكون من العلماء الراسخين في علم العقيدة عكس السلف دلوني على بعض الكتب في ذلك. كيف أكون الراسخين في من علماء السلف في فهم مذهب السلف ودلوني على بعض الكتب في ذلك؟ تعلم كما تعلم العلماء وتدبر كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجلس مع أهل العلم وزاحم طلب في الركب في خلق الدروس العلمية ولا سيما أهل العلم أهل البصيرة واقرأ في كتب أهل العلم واسأل عما أشكى عليه واجتهد واسأل الله التوفيق فتكون نسأل الله أن يوفقك ويجعلك من الراسخين في العلم. نسأل الله الجميع الثبات على دينه والاستقامة على شرعه إنه ولي ذلك وقال عليه صلى الله عليه وسلم.